هو الكذب في الاعتقاد، يعني تنسب نعمة الله وفضل الله ورزق الله إلى غيره، إما إلى جهدك ومعرفتك بوجوه المكاسب، وإما إلى أي شيء يعني. ولهذا دائما نجد ضعف التوكل عند الذين يعتمدون يعني على غير الله عز وجل في وظائفهم وأرزاقهم وقبولهم وعدم قبولهم، ويعتقدون أن الواسطة تفعل من دون الله، حتى بعضهم يقول في فيتامين واو، هل معك فيتامين واو وإلا ما يمشي أمرك؟ يا أخي توجه إلى الله، صل ركعتين واسأل الله عز وجل أن ييسر أمرك وأن يعطف عليك قلوب الخلق. أما أن تعتقد في غير الله وتذهب الأمور ما بين الرشوة والواسطة فهذا فساد، فساد إداري. الله المستعان. إذا اعتقد أن هذا الزمان حتمي، إذا جاء هذا الزمان نزل المطر حتما، فهذا اعتقاد فاسد، لأن الزمان هذا الذي يعتقد فيه يأتي ولا يأتي مطر، الأمر بيد الله عز وجل، إنما رتب الله سبحانه وتعالى، يعني قد يكون حسب العادة أنه يأتي المطر مثلا في الشتاء أو في غير الشتاء، حتى يأتي في الصيف، يأتي في القيض، من علامات الساعة أن المطر يأتي قيضا والولد غيضا كما ورد به الأثر. فعلى كل حال إذا كان يعتقد أن شيئا يحتم شيئا من دون الله فهذا شرك، يعني ما السبب ليس مستقلا بالحكم، وليس هناك من يفعل بمشيئته وحده إلا الله. نعم، برد الوقت وجاء المطر، الله المستعان، هذا بأمر الله، هذا بأمر الله. مثل ما تقول إذا غابت الشمس وجبت صلاة المغرب، إذا غابت الشمس أبرد الوقت، يعني بأمر الله عز وجل. لا تقول، لا تنسب هذا إلى غير الله. بدو جهلة. هي معروف ولا مذكور؟ فين مذكور؟ في القرآن؟ لا ما هو في الأحاديث ولا في شيء. البدو بدو. الله المستعان. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ بلى والله. فالذي يكذب على الله وينسب نعمه لغيره وينسب المطر إلى مخلوق من خلقه فقد كذب على الله. أعظم الكذب، بدل أن يشكر الله يكذب عليه وينسب نعمه إلى غيره، هذا جحود للنعمة وكفران بها. وقد فصل العلماء حكم ذلك، فقالوا إن اعتقد أن النجم هو الذي يوجد المطر فهذا كفر أكبر وشرك أكبر مخرج من الملة. أما إذا اعتقد أن المطر ينزل بأمر الله وبتقدير الله سبحانه، ولكنه نسبه إلى النجم أو إلى الطالع كما هو فعل البدو، أو الغارب من باب المجاز أو السببية كما يقولون، فهذا كفر أصغر وشرك أصغر، لكنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، لأن الله لم يجعل النجوم سببا في نزول الأمطار. نحتاج إلى دليل، الذي يقول لنا هذا نحتاج إلى دليل يأتي به من الكتاب أو السنة. نعم. وإنما الأمطار تنزل بأمره سبحانه وتعالى، فالأمطار إنما تنزل بأمره وبسبب رحمته سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك آيات كثيرة من القرآن، كما قال تعالى: فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. والحاصل أن المنزل للمطر هو الله سبحانه وتعالى، والرياح والسحاب إنما هي مخلوقات لله سبحانه وتعالى. الرياح التي تسوق السحاب والسحاب وكذا هي يعني مخلوقة مسخرة، وبما تحمل من أمطار وغيرها. قوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي، يعني أربع خصال في أمتي، يعني أمة الإجابة يعني المسلمين، لا وليس أمة الدعوة. أمة الدعوة ما بعد الكفر ذنب، أمة الدعوة خلص منهم إبليس، يعني الذين لم يستجيبوا كفار اليهود والنصارى ما بعد الكفر ذنب، يعني وضعت الحرب بينهم وبين إبليس ما داموا كفار. لكن المقصود أمة الإجابة، المقصود المسلمين، فالمسلمون يغريهم الشيطان بمثل هذه الأمور من الجاهلية. قال يعني أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة تشمل كل الثقلين الجن والإنس. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين، إليهم جميعا. وأما أمة الإجابة فهم الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم وصدقوه واتبعوه. من أمر الجاهلية المراد بالجاهلية ما قبل الإسلام، سمي جاهلية من الجهل وهو عدم العلم، لخلو هذا الوقت وقت الفترة من آثار الرسالات السماوية، لأن بين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل 400 سنة وزيادة، وكانت قد اندثرت فيها آثار الرسالات، ونظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب انقرضوا قبل البعثة. فهذا الوقت الذي قبل الإسلام سمي بالجاهلية لأنها يعني عمت، أي نعم، لعدم وجود العلم فيه. أما بعد الإسلام، بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يقال جاهلية، لأن الجاهلية زالت والحمد لله بالإسلام، والعلم موجود، ورثه الله للرسول صلى الله عليه وسلم. فبعد بعثة الرسول زالت الجاهلية العامة. أما بقايا من الجاهلية أو خصال من أمور الجاهلية فقد تبقى في أفراد من الناس، مثل تبرج النساء، تبرج الجاهلية تبقى، لكن الجاهلية تعم، أي نعم، لا تعم، لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، لا تجتمع هذه الأمة على هذه الأربع أو على واحدة منها، ولا تجتمع على ضلالة ولله الحمد. إنما يكون فيها، يكون بعضهم متصف بمثل هذه الصفات، أي نعم. أما بقايا من الجاهلية أو خصال من أمور الجاهلية فقد تبقى في أفراد من الناس أو طوائف من الناس المسلمين، نعم، أو بلدان من بلدان المسلمين، لكن أن يقال الناس كلهم في جاهلية كما يطلقه بعض الكتاب الجهال فهذا باطل. فقد يبالغ بعض الكتاب الجهال فيصفون هذا الوقت بوقت الجاهلية، فيقول بعضهم جاهلية القرن العشرين، وهذا تعبير خاطئ وقول باطل، كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فقوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية، دل على أنه تبقى أشياء من الجاهلية تتسرب في الناس، وقد تكون في بعض المؤمنين الصادقين، وقد تكثر الجاهلية في بعض الأشخاص وتعظم، ولكنه لا يخرج بها من الإسلام ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يشرك بالله، ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. فليس كل من فيه جاهلية يكون كافرا. والحاصل أن المبالغات في وصف الزمان بأنه جاهلية والناس كلهم في جاهلية فهذا باطل. لا، جاء ما هو أشنع، يعني في من يحكم على المجتمعات بالكفر، حكامهم وشعوبهم وأفرادهم، وهو الذي يريد أن يصلح الناس. الله المستعان، هو المسلم وحده وجماعته ومن معه ومن وافقه يعني في فكره. فنسأل الله العفو والعافية. هذا نشأت ما فرقة أو طائفة تسمى جماعة التكفير والهجرة، فمعنى هذا أنهم يعممون الكفر على جميع الناس بغير علم وبغير دليل. اللهم صل وسلم. ها؟ اي، فيه ناس متحمسين يكفرون الأمة ويكفرون الحكام ويكفرون اللي ما يكفرون، تعرفهم. ها؟ الله يهديهم، اللهم اهدنا وإياهم. طب نعم، قال المبالغات في وصف الزمان بأنه جاهلية والناس كلهم في جاهلية فهذا باطل، لا يصدر من عالم محقق، إنما يصدر من بعض الجهال. وقوله من أمر الجاهلية لا يتركونهن، دل هذا على مسألتين: الأولى ينسب إلى الجاهلية وعلى أنه محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا من باب الذم والتحذير منه، وقال الله تعالى لنساء نبيه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية الأولى مثل ما يفعل بعض نساء هذا الوقت، تحسر الخمار عن رأسها وتبرز صدرها وساقيها، أي نعم، مقل ومكثر، فهذا تبرج الجاهلية الأولى. بل إنهم زادوا الآن على الجاهلية، ما كانوا الجاهلية الأولى يلبسون إلى نصف الفخذ أو تتعرى النساء، أو يعني ما وصلت الجاهلية، تبرج الجاهلية الأولى ما وصلت إلى الحد الذي وصل إليه تبرج هذا العصر في البعض، في بعض النساء. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. اللهم صل وسلم. فكل ما ينسب إلى الجاهلية فإنه محرم ومذموم، يجب التخلي عنه والابتعاد عنه. المسألة الثانية فيه أيضا أنه قد يبقى شيء من الجاهلية في بعض المسلمين، فيجب عليه الحذر منه والتحذير منه والتوبة إلى الله ممن وقع في شيء من ذلك من أمور الجاهلية. وهذه الأربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي الأولى، هي الأولى: الفخر بالأحساب، والمراد بالحسب شرف الإنسان ومكانته في المجتمع، فلا ينبغي أن يفخر بحسبه، وأنا الشريف أنا الفلاني، يفخر على سبيل الفخر، على سبيل الفخر والتعالي على الناس، وإذا دخل المجلس يتطلع أن يقوموا له أو أن يفسحوا له صدر المجلس، يستطيل عليهم بما يفخر به، إما تجارة وإما حسب وإما نسب وإما مكانة وإما وظيفة إلى غير ذلك، لأن أهل السنة والجماعة لا يستطيلون على الناس بحق ولا بغير حق. حتى لو كان بحق، يعني الشخص أعطاه الله سبحانه وتعالى من العلم سعة ومن المال سعة، هذا لا يفخر به، لا يفخر به، بل يشكر الله عز وجل ويزداد تواضعا. نعم، فأهل السنة لا يستطيلون على الخلق بحق ولا بغير حق، لأن نفس الاستطالة التكبر مذموم. أي نعم. وكل ما ينسب إلى الجاهلية، نعم، أنه قد يبقى من الجاهلية في بعض المسلمين، فيجب عليه الحذر منه والتحذير منه والتوبة إلى الله ممن وقع في شيء من ذلك من أمور الجاهلية. وهذه الأربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، الفخر بالأحساب، والمراد بالحسب شرف الإنسان ومكانته في المجتمع، فلا يفخر بحسبه، لا يفخر بوظيفته، لا يفخر بماله، لا يفخر بشرفه وحسبه بين الناس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكل من عمه اسم الناس، أسود أو أبيض، أعجمي أو عربي، كلهم من ذكر وأنثى، كلهم من آدم، كلكم لآدم، وآدم من تراب، فلا فخر لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود، إنما أكرمكم، إنما الأكرم هو التقي، إنما هي التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم عند الله هو بالتقوى لا بالحسب. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إذا كان لا يجوز للإنسان أنه يفخر بعمله هو، فكيف يفخر بعمل أبيه وجده؟ نعم، قال الشاعر: لعمرك ما السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وقال آخر: ليس على عبد تقي غضاضة، إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. فكان تقي فلا يضره يعني أن يكون ممتهنا مهنة حياكة أو حجامة، كل حال يعني فيه وجوه مكاسب أفضل من الحجامة، أفضل من الحجامة. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام، نعم، أجره. الثانية من أمور الجاهلية الطعن في الأنساب، بأن يتنقص أنساب الناس، لأنه يعظم نفسه ولأنه ينتقص الآخرين، وكلاهما مذموم، مثل العنصرية، السود ما يبون البيض والبيض ما يبون السود. أي نعم، الأبيض يعير الأسود. الصحابي رضي الله عنه، لعله أبو ذر، عير خادمه، عير مملوكة، مملوك، قال له: يا ابن السوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. فاستعظم هذا الأمر وندم وأعتق مولاه، وصار لا يأكل إلا معه، ولا يكتسي إلا ويكسوه مثل كسوته. أي نعم. وفي رواية أنه وضع خده على الأرض وقال: يا ابن السوداء، طأ على خد ابن البيضاء، أو بمعنى هذا الكلام. فلا فخر لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. الثالثة والاستسقاء بالأنواء، وهذا محل الشاهد من الحديث. والاستسقاء استفعال أصله طلب السقيا، قال الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. استسقى يعني طلب السقيا. والاستسقاء بالنجوم هنا ليس معناه أنهم يطلبون من النجوم أن تسقيهم، لكن معناه أنهم ينسبون المطر إلى النجوم فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وكما فصل العلماء، إن كان يعتقد أن النجوم هي التي أنزلت المطر وأثرت فهذا كفر مخرج من الملة، وإن كان يعتقد أن المنزل للمطر هو الله وأن النجوم إنما هي أسباب، وأضاف ذلك إليها من باب التساهل في التعبير، فهذا يعتبر شركا وكفرا أصغر لا يخرج من الملة، ولكنه محرم شديد التحريم، لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، ولأن الشرك وإن كان أصغر فهو خطير. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الأصغر لا يغفر، وليس معنى ذلك أنه يخرج من الملة ويخلد في النار، لا، لكنه لا يغفر، يحاسب به، يدخل في الموازنة. فإن رجحت سيئات الشرك بحسنة التوحيد دخل النار حتى يطهر، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من توحيد. أما إذا رجحت حسنة التوحيد بسيئة الشرك الأصغر فإنه يدخل الجنة، ولكن لا يدخلها في المنزلة التي يدخلها من لا حساب له ولا عذاب، من لم يحاسب، ذاك في منزلة أعلى، 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، أما هذا فلا يدخلها لكن في منزلة أدنى. نعم. إلا ما نوش أنا أقول الحين، أقول الشرك ما يغفر حتى الأصغر. وش معنى ما يغفر؟ أنه يحاسب به، يعني لو كان مغفورا ما حاسب الله به. يعني نضرب مثل، ولله المثل الأعلى، لو حصل يعني بينك وبين شخص شيء، ما أنه أخذ يعني ظلمك أو كذا، فأنت سامحته، فهل تحاسبه؟ هل تؤنبه؟ لا أبدا. فكذلك إذا غفر الله عز وجل فإنه لا يحاسب، ولهذا الكبائر التي دون الشرك إن غفرها الله لا يحاسب بها، وإن عذب بها عذب بها عدلا. أما الشرك الأصغر فإنه لا يغفر، بمعنى أن الله يحاسب به، يوازن بينه وبين حسنة التوحيد، وهذا دليل على أنه لم يغفر، لو كان مغفورا ما دخل في الموازنة، لهذا الكبائر المغفورة لا تدخل في الموازنة. الكبائر التي دون الشرك غفرها الله عز وجل بفضله برحمته لا تدخل في الموازنة. أي نعم، هذا في الشرك الأكبر. أي نعم، الذي يحبط العمل الشرك الأكبر، الذي يخلد في النار الشرك الأكبر، الذي يخرج من الملة الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فيجامع التوحيد، لا يخلد في النار، لا يحبط العمل الآخر. أين؟ يعني معنى لا يغفر، يعني معنى عدم مغفرة الشرك الأصغر. أما عدم مغفرة الشرك الأكبر فهو أن الله لا يغفر للمشرك ويخلده في النار لا يدخله الجنة أبدا. المشرك الشرك الأكبر لا يدخله الله الجنة أبدا. أما من أشرك شركا أصغر فإنه يحاسب، يحاسب ويجازى على شركه، سواء في نزوله في مرتبته في الجنة أو في دخوله النار حتى يتطهر. أين؟ قال العلماء: أما لو قال سقينا في نوء كذا فأتى بفي فلا بأس بذلك. في فرق بنوء باء السبب، لكن سقينا في نوء الفي ظرفية. أي نعم، مثل ما تقول سقينا في شهر ربيع الأول، سقينا في شهر محرم المحرم فلا بأس به. أي نعم، لأن هذا ليس فيه نسبة المطر إلى النجم، وإنما يقول سقينا في هذا الوقت، سقينا في نوء كذا يعني في وقت كذا. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من جرد من قطران، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. نعم. الرابعة قوله: والنياحة على الميت. النياحة رفع الصوت على الميت من باب الجزع والتسخط إذا صحبه شق للثوب، وإذا صحبه شق للثوب أو لطم للخد أو تعداد لمحاسن الميت أو نياحة وندب وجزع، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. والواجب عند نزول المصيبة الصبر والاحتساب لا الجزع والتسخط. يعني دائما يحصل، يعني في بعض النساء تحت التراب على رأسها وتشق الجيب وتصيح وتقول وفلاناه نعم. والنياح والواجب عند نزول المصيبة الصبر والاحتساب لا الجزع والتسخط. والنياحة دليل على عدم الرضا بقضاء الله وقدره، ودليل على عدم الصبر والاحتساب، وهي من أمور الجاهلية، ويكفي أنها من أمور الجاهلية لأن أمور الجاهلية محرمة. قوله: وقال والنائحة إذا لم تتب، يعني ترجع عن النياحة وتندم على ما حصل منها وتعزم على أن لا تعود إلى النياحة في مستقبلها، وهذه شروط التوبة. فالتوبة لغة الرجوع، وشرعا هي الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله، وشروطها ثلاثة: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما حصل، والعزم ألا يعود إليه. فإذا توفرت هذه الشروط فالتوبة صحيحة، وإذا اختل شرط منها فهي توبة غير صحيحة. لا، هو إذا كان تعداد المحاسن لأجل القدوة أو لأجل الدعوة كان كذا، كان واصلا للرحم، وكان فإن كان صدقا فلا بأس به، لك أحيانا يصحب هذا كذب، يصحب هذا كذب، وربما عقدت ندوات في محاسن يعني شخصيات قد لا تكون صحيحة. وإلا إذا ذكرت محاسن الموتى من باب الدعوة إلى الخير ومن باب يعني الحث على القدوة الحسنة فليس هذا من النياحة. نياحة مثل قول الخنساء يعني في نياحتها على أخيها صخر بعدما مات، نظمت الأشعار طوال فيه وقالت

وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك وجزاك خيرا وأحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في الله. إيها صبغ اللحية بالسواد أو الرأس يجوز؟ وما عقوبة فاعل ذلك؟ وهل الأمر فيه ساعة؟ أي على كل حال مسألة فيها خلاف، ومن العلماء من أجاز ومنهم من كره ذلك، خاصة في السواد لحديث أبي قحافة لما أوتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه كالثغامة، فقال غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، أو قال واجتنبوا السواد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فخاصة إذا كان فيه تدليس يعني أو تصابي من بعض الناس فهو مكروه لا شك، يعني قد يكون محرما. أما إذا كان الأمر يعني يكون الشخص من ذوي الهيئة ويظهر بمثل هذا المظهر ليكون له هيبة في قلوب الأعداء أو يعني له مكانة، فيعني رخص به من أجل ذلك، الله المستعان. أما النساء فيجوز يعني يجوز أن يصبغن بالسواد إذا لم يكن تدليس، لكن تصبغ بالسواد تتزين به لزوجها. أي نعم، الله مشكلة ختم السؤال يعني بالأول، يعني السؤال مستقيم لكن ختمه بخاتمة يقول أم حلق اللحية أفضل؟ ما أدري يتخلص منه، لا يصبغه ولا يا أخي يصبغه ولا تحلقه، الله المستعان. فليمد أبو حنيفة رجلا، أنا كنت في الأول في السؤال لكن أي لو ترك الأخير صار أحيب له، الله المستعان. هل قول النظافة من الإيمان حديث؟ مقولة، على كل حال النظافة لا شك أنها من الإيمان، يعني نظافة الباطن بالتوحيد من الشرك، ونظافة الظاهر برفع الأحداث والتطيب والنظافة ولبس وأخذ الزينة عند كل مسجد. حكم السحر؟ السحر لا يجوز، السحر كفر، لا ينعقد السحر إلا بالشرك. ما معنى العزائم؟ العزائم منها ما هو شرك ومنها ما هو يعني إذا كان من القرآن، عزيمة بالقرآن وعزيمة بما ورد من السنة، نعم فهذا جائز. أما إذا كانت عزائم يعني شركية كالعزائم على قراءة العقرب أو الحية أو نحوها، أو العزائم على الجن والإقسام بهم، فهذا شرك لا يجوز، والتفصيل يعني يطول. أبو ذر، إيه أنا قلت أبو ذر، يقول لعل الصحابي الذي عيره أبو ذر، قلت أنا لعله أبو ذر، ما عير بلال، لا عير مملوكا له غير بلال. كيفية القضاء على وسوسة الشيطان؟ بذكر الله. الشيطان إذا أذن المؤذن، إذا أذن وتولى وله حصاص لئلا يسمع الأذان، أو له ضراط لئلا يسمع الأذان، فأكثر من ذكر الله يذهب الوسواس. الوسواس من الجنة ومن الناس، بذكر الله عز وجل يذهب. نعم، فيه وسواس من الجن ووسواس من الناس، لكن إذا ذكرت الله عز وجل فإن وسواسهم يذهب. مثلا شخص قال لشخص يريد أن يأسره يدعي أنه من علماء النفس قال أنا أعلم بنفسك منك، إذا صدقه فقد وسوس له، ولكن إذا قال كذبت ذاك هو الله انخنس الوسواس ولم يؤثر فيه. فكذلك الإنس أحيانا قد يغسل دماغ الآخر ويؤثر فيه ويتبعه كما تتبع الشاة الذئب الذي افترسها أو عضها أو سحرها. أي نعم، والله المستعان. هو القضاء على وسوسة الشيطان بذكر الله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا قال الشخص موسم الأمطار في الصيف أو في الشتاء هل يدخل في باب مطرنا بنوء كذا وكذا؟ على كل هذا يخضع للصدق والكذب. إنما إذا قال تعودنا أنه مثلا ما هو موسم الأمطار في الصيف، يكون في الصيف وفي الشتاء، ليست المقولة صحيحة، لكن ما يدخل يعني في، لأنه جاب أتى بفي الظرفية لم يقل بي السببية. يقول شخص صلى وقرأ الفاتحة فقط ثم ركع ولم يقرأ سورة بعد الفاتحة ناسيا، فما الحكم؟ لا شيء عليه، لأن قراءة سورة بعد الفاتحة سنة، ترك سنة. أي نعم، يعني إذا سهى عن سنة يسجد، يسن سجود السهو، وإذا لم يسجد سجود السهو فهو ترك سنة لا شيء، يعني هو ترك سنة، ترك ثوابا، لكن لا تبطل الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم ترقيق حرف الراء في تكبيرات الصلاة؟ هل يعتبر لحن أم جائز؟ يعني يقول الله أكبر، ها؟ لا، ما يعتبر لحن، لهجة من اللهجات، لكن الصواب أن يفخم الراء إذا كان ما قبلها مفتوحة أو كانت مفتوحة، فهذه تفخم، هذا من التجويد، من أحكام التجويد، الراء تفخم إذا كانت مفتوحة أو كان ما قبلها مفتوح، أو يعني إذا كان ما قبلها، نعم، أما إذا كانت ما قبلها مكسور فهي ترقق، مثل فرعون، مثل فرعون. سؤالين. الله المستعان. أوقف أوقف أوقف، نجاوب واحد واحد. لا لا، ما هو بصحيح، ما هو بصحيح. لا ودعته يا يركضها. إيه ما ودعته هذا. لا ودعته يا يركضها. إحنا نسوي قليل. أول خلنا نجاوب على السؤال الأول. أي الجواب الماشية هذه إذا كان إطعامه كله بمؤونة تطعمونه إن أنتم، ما ترعى أكثر الحول، ليست سائمة أكثر الحول، ما فيها زكاة، إنما تزكي عليه إذا كانت عروض تجارة، إذا كانت، إذا على كل حال إذا كانت عروض تجارة إيه نعم وتزكي على، أما إن هي تزكي، إن هي يعني يزكى عليها منها إذا بلغت النصاب 40 رأس، لا ما يزكى عليه إلا إذا كانت ترعى أكثر الحول. خلاص ما شرعي، ما على أي. والثاني ودعت شخص، الثاني ودعت شخص إيه، في السباق. أيوة إيه، هو خذ منها 30%. إيه، شيء حرام ولا حلال؟ إذا اتفقتم رضيتم فيما بينكم على هذا ما في بس. أي نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.